الحمد لله، الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، تم نوره فهدى فله الحمد، وعظم حلمه فعفا فله الحمد، وبسط يده فأعطى فله الحمد، وأحاط علمه بكل شيء فلم تخفى عليه خافية، مالك الملك ومدبر الأمر، ولا خروج لمخلوق عن ملكه، ولا يقع شيء إلا بعلمه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب العز والبقاء لدينه، والعلو والنصر لأوليائه، والذل والهوان على أعدائه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أقام الحجة وأرسى دعائم الملة، فما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودينه قد بلغ العرب والعجم. فصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه الندم. أما بعد، فنقف اليوم عباد الله مع رجل بات يتقلب طوال الليل على فراشه، قد علاه الهم وكساه الغم، جليسه القلق وأنيسه الأرق، قد حاصرته الأفكار، فهو مكتئب محتار، وهو في النهار يتقلب على صفيح من نار. إذا خرج من بيته التحف الهوان وارتدى ثوب الذل، يخيفه الهواء والأصوات والظل، يشعر أنه عليه من الناس رقيب، وأشباح أناس ليس عن خياله يغيب. إذا جلس في بيته فهو وجيل مرتاب، ذهنه سارح وعينه على الباب، قد اعتزل الناس والأقارب والأحباب، إذا وعد أخلف، وإذا حدث فهو عند الناس كذاب. فلعلكم عرفتموه أيها الأحباب، إنه صاحب الدين. وقديما قالوا: الدين هم بالليل، مذلة بالنهار، وما بين حاجات ونفقات وفواتير وطلبات، وما بين غريم متربص في جميع الأوقات. يقول صاحب الدين: ألا ليت النهار يعود ليلا، ألا ليت النهار يعود ليلا، فإن الصبح يأتي بالهموم، حوائج ما نطيق لها قضاء ولا دفعا، وروعات الغريم. أجل عباد الله، فإن الديون ظاهرة كبلت أيدي الكرماء وأخافت قلوب الأمناء. الديون ظاهرة اجتماعية اكتسحت البيوت إلا من رحم الله. فلقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته حين قال لها: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من الدين. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين عباد الله شدته وغلبته وثقله، بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أثر الدين على إيمان الرجال. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، أي الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، أي إذا تداين، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فيا أخي المسلم، أنت يا عبد الله، اعلم بارك الله فيك أنك لن تزال والله حميما كريما، حبيبا صحيبا، صديقا عريقا، محترما مكرما، ما دمت غنيا عما في أيدي الناس والله. وقديما قالوا، قديما قالوا: من احتجت إليه هنت عليه. فاعلم أيها الحبيب أن الدين رق تأسر به نفسك، وغل يوضع في عنقك، وقيد تربط به يدك ورجلك. فانظر إلى من تملكه أمرك، فإن احتجت يوما من الأيام دينا فاختر من هو كريم غير منان، يحتسب الأجر من الملك الديان. وتعجل يا عبد الله بالسداد، تعجل، تعجل يا عبد الله بالسداد، فإن الدين والله لا يسقط بين العباد، حتى وإن كنت والله شهيدا قد قتلت في ساحات الجهاد. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ كيف سألت؟ قال: يا رسول الله، قلت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. بل جاء في الدين عباد الله من التجديد ما هو أعظم من ذلك وأكبر. فما رأيكم في رجل قتل في سبيل الله 3 مرات، قتل في سبيل الله في ساحات القتال 3 مرات، وهو مع ذلك قد حبس عن دخول الجنة بسبب دينه فقط؟ فقد جاء من حديث محمد الأسدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا نزل من التجديد، أو ماذا نزل من التجديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته فقلت: يا رسول الله، ما هذا التجديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا عباد الله ماذا قال، قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، فلا إله إلا الله. بل هل تتصورون أيها المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته المحب لصحابته يمتنع عن الصلاة على أحد أصحابه؟ هل تتصورون ذلك؟ لماذا يا ترى؟ هل هو سارق من السراق أم هو قاتل نفس بغير حق؟ أم ماذا فعل من الموبقات المهلكات التي منعت رسول الله من الصلاة عليه؟ فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ قال: فخطى خطى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعليه دين؟ أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ترك الصلاة على الرجل، ترك الصلاة على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الديناران علي فأتحملهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت يا أبا قتادة؟ أي تتحمل أنت؟ أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ فقال: نعم يا رسول الله. فتقدم فصلى على الرجل، ثم قام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيوم: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ فقلت: يا رسول الله، إنما مات الرجل أمس. فقال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ فعاد عليه من الغد فقال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ فقلت: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا عباد الله ماذا قال. قال: الآن بردت عليه جلده، لا إله إلا الله. أجل إخوة الإيمان، فيوم القيامة لا دخول للجنة ولا فداء حتى تسدد الحقوق والديون للغرماء. هذا سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوما من الأيام، فقال: ها هنا من بني فلان أحد؟ ها هنا من بني فلان أحد؟ حتى أعادها ثلاثة: ها هنا من بني فلان أحد؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: إن صاحبكم محبوس عن الجنة، إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه. فيا الله، يا ويل من يماطلون ولا يفون، يا ويل من يخفرون العهد والوعد والميثاق وهم يستطيعون، يا ويل من يأكلون أموال الناس بحجة الديون، يا ويل لهم. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فيا أخي المدين، يا من ابتلي بالدين، لا تنس فضل من أقرضك. أتذكر أخي عندما جئته مدينا حزينا كسيرا حسيرا مهموما مغموما؟ أتذكر وقد نكس رأسك وخشع صوتك وخفض بصرك؟ أتذكر وأنت تشكو إليه الحال وتسأله بعض المال وتعده بسرعة الوفاء وتشهد على ذلك من في السماء؟ أتذكر هذا؟ فلا تنسى فضل من أقرضك. فإياك إياك أخي ونكران الجميل، فإنها والله من صفة اللؤماء، وحاشاك أن تكون منهم. فعجل في سداد الدين، أجل قبل أن ينقطع حبل المحبين. فقديما قالوا بنو عمنا: أدوا الدراهم إنما يفرق بين الناس حب الدراهم. لذا أيها المدين، اعتذر لصاحب الدين عن التأخير، وقدم له المعاذير، أجب عن الاتصال، وأعطه ما تيسر من مال. وإياك وإياك ودسيسة السوء والنفاق والخداع. فمن منا عباد الله يحب أن يأتي يوم القيامة ويكون من السراق؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا عباد الله لهذا الحديث: قال: من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق. لا إله إلا الله. بل اسمعوا عباد الله لهذه القصة العجيبة في الوفاء في سداد الديون. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، أي أعطاه الدين. فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته، ثم جاء بعد مدة طويلة يلتمس مركبا يركبها يقدم للأجل الذي أجله، أي قد حان وقت السداد، حتى يذهب ويركب إليه في البحر فيسدد له ما عليه من مال. فلم يجد مركبا، فانتظر على الساحل فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها ثم أدخل فيها 1000 دينار وكتب صحيفة منه إلى صاحبه، أي إلى صاحب المال، وزجج موضعها، أي أحكم إغلاقها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: واسمعوا عباد الله ماذا قال. قال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي علي فلم أقدر. اللهم إني أستودعكها، أي هذه الخشبة، انظروا إلى حسن الظن عباد الله، أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو مع ذلك يلتمس مركبا حتى يخرج به إلى صاحب المال. وبالمقابل خرج صاحب المال، خرج صاحب المال الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها حطبا لأهله وهو لا يدري ما فيها، فلما نشرها وجد فيها المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه بمركب بعد مدة وأتى 1000 دينار، فقال له معتذرا: يا أخي، لم أزل جاهدا أطلب مركبا لآتيك بمالك، ووالله ما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال له الرجل: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي أتيت فيه، وكيف أبعث لك؟ قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: لا. ونسي ما نسي من أمر الخشبة. قال: فإن الله عز وجل أدى عنك الذي بعثت إلي في الخشبة. فقال: الحمد لله. فانصرف راشدا بال1000 دينار. الله أكبر. والله عباد الله، من صدقت نيته فعلى الله إعانته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين، فما من سراء إلا وهو مانحها، وما من ضراء إلا وهو كاشفها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإليك يا صاحب المال، نعم أنت يا صاحب اليد العليا، يا من أعطيت وما بخلت، ويا من يسرت وما عسرت، ويا من لحاجة أخيك قضيت،

فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم عند نزع روحه، فقالوا له: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، لم يعمل خيرا قط. أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قال له: تذكر. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر. قال: فقال الله عز وجل لملائكته: فتجوزوا عنه، لا إله إلا الله. فكيف بك أيها المسلم لو فعلت ذلك لأخيك المسلم وأنت قد جئت بالباقيات الصالحات، قد جئت بالصيام والصلوات؟ وأخيراً أقول لكم معاشر المدينين، أنتم أصحاب الديون، أقول: أنزلوا حوائجكم كلها بأرحم الراحمين، وقفوا بباب أكرم الأكرمين، والله لا يقضي دينكم إلا هو. اجمعوا عباد الله كل فقركم إلى الله، واجعلوا غناكم بالله، وتوكلوا عن من بيده خزائن السماوات والأرضين، فوضوا الأمور إليه، وأحسنوا الظن به سبحانه جل في علاه. فإن ضاقت عليكم قلوبكم فوسعوها باليقين بالله سبحانه جل في علاه. فوالله كم من هموم وغموم وديون قد أحاطت بأصحابها، ثم فرجها الله عز وجل عنهم من حيث لا يحتسبون. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة ورحمة، ومن كل مرض شفاء، ومن كل دين وفاء، ومن كل حاجة قضاء. اللهم وثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.